قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. ثم قام وانصرف فطلبناه فلم نر له أثرا. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. المؤلف رحمه الله يقول وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله فمعناه أن توحد الله، بمعنى أن توحد الله. توحد الله يعني تعتقد في قلبك بأن الإله واحد هو الله، فلا إله إلا الله، وأن الله تعالى هو الرب المعبود حقا دون سواه، وأن عبادة غير الله تعالى غير صحيحة وباطلة. تعتقد هذا في قلبك وتردده بلسانك وتمارسه بجوارحك، هذا الإيمان بالله، أن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره، أي أنك توحد الله بقلبك فقلبك يعتقد أن لا إله إلا الله وتصدق هذا، ولا يكون عندك شك ولا ريب ولا نفاق ولا رياء، وإنما عندك يقين بأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، وتمارس هذا بلسانك كأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فتفرد الله تبارك وتعالى بالألوهية، كما أنك تفرد الله تعالى بالربوبية، فالله تعالى هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في هذا الكون، القاهر فوق عباده، الذي بيده ملكوت كل شيء وكل شيء له وعائد إليه ومرده إليه، وتفرد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو رب الفلق هو رب الناس هو ملك الناس هو إله الناس إذن هذا هو الله، وهو الإله المستحق للعبادة دون سواه. تعتقد هذا بقلبك وتقوله بلسانك وتستجيب بمقتضى هذا لأمره ونهيه، فما صدر من عند الله من أمر تقبله وتنفذه، وما صدر من عند الله من نهي تتوقف عنه وتبتعد ولا تقترب إليه. إذا فعلت هذا فقد آمنت بالله، هذا هو الإيمان بالله، إيمان بالقلب وإيمان باللسان، قول باللسان وممارسة وعمل بالجوارح. فأعمالك التي تعملها استجابة لهذا الإله المستحق للإلهية. فنحن نصلي لله وحده، نصلي لله لأن الله هو المستحق أن يصلى له، وغير الله لا يستحق ذلك. نحن نسجد على أعضائنا السبعة، نضع وجوهنا على الأرض، الجبهة والأنف، ونلصقها بالتراب، ونضع يدينا بالتراب خشوعا وخضوعا وتذللا لهذا الإله المستحق للألوهية دون غيره. فغير الله ليس أهلا للألوهية، وإنما المستحق لها هو الله جل جلاله دون غيره. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم يستحق الإلهية، بل المستحق لها هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. فالله أكبر، لا إله إلا الله، هذا هو الإله الذي يجب أن تصرف له جميع أنواع العبادة. وحتى تكون مؤمنا لابد أن تنفذ هذه، قلبك يوقن بانفراد الله تعالى بالإلهية، ولسانك يتلفظ بهذا، وجوارحك تعمل بمقتضى هذا، فتصلي لله وتدفع جزءا من مالك لله، وتصوم لأجل الله وتحج لأجل الله، كل هذا طاعة وتقرب إلى هذا الإله الواحد الأحد دون غيره. هذا معنى الإيمان. أما أن يقول الإنسان أن تؤمن بالله يعني تصدق بالله فقط، ولا يحتاج لا كلام باللسان ولا عمل بالجوارح، فهذا كذاب. فيقول أنا مؤمن لكن ما أبغى أصلي ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج ولا، وأريد أن أعمل جميع المنكرات، فهذا كلامه مرفوض. والذي تعرفه العرب من لسانها من معنى أنك مؤمن بهذا الشيء أنك تصدق بقلبك وتعمل بجوارحك وتتلفظ بلسانك. أما إذا كان الفعل يخالف القول فهذا نفاق وهذا كذب. والمنافق هو الذي يقول ما لا يعمل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر مجانبا للاستنكاف، يعني ما تستعيب أنك تركع وتسجد لله أو تشعر بالخزي أو العيب أو العار عليك إذا سجدت لله، بل أسجد لله. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان بعض قبائل العربي لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام قالوا ما عندنا مانع نسلم لكن ما نسجد. لماذا؟ قالوا ما نريد أن نضع جباهنا على الأرض، من باب التعالي والاستنكاف والاستكبار. فمن أجل هذا كان السجود أقرب أحوال العبد لله، لأن الإنسان ينقطع عن الناس وينشغل بالأعلى، وهو يقول سبحان ربي الأعلى جل جلاله. يقول فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه. يقول إذا كنت بهذه العقلية وبهذا الفهم وبهذا العمل فإنك حينئذ تجد من نفسك اندفاعا وجاذبية شديدة لعمل الطاعات، وتجد منك نفورا شديدا من المعاصي والمنكرات، فتحب ما يحب الله وتكره ما يغضب الله. الإنسان إذا كان مؤمنا فإنه يستنير بنور الله ويستضيء بنور الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا وأردف معه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام، كان صغيرا، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالإنسان المؤمن يكون ارتباطه بالله تبارك وتعالى دائما، وهو يراقب كل شيء يريد أن يعمله، هل هذا يحبه الله يسرع إليه، هل هذا يكرهه الله يتوقف عنه ويتراجع عنه. هذا هو المؤمن. فلا بد من العمل والقول والاعتقاد في مسمى الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله هو هذا المعنى، أن تؤمن بالله وملائكته. معنى الإيمان بالملائكة يقول شيخ الإسلام فأن تؤمن بمن سمى الله تعالى لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. فنحن نؤمن بأن الله تعالى له ملائكة، وهؤلاء الملائكة خلقهم الله من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله تعالى يكلفهم بمهام كل له مهمة. سمى لنا منهم عددا، جبريل ملك الوحي، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل وغيرهم. وهناك ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملك الموت وخازن النار وغيرهم. فمن سمى الله تعالى فإنا نؤمن به باسمه، ونؤمن بأن لله تعالى خلقا عظيما غيره، وأنه لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وهو الله تبارك وتعالى. والله تعالى بنى البيت المعمور فوق هذه الكعبة في السماء، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. إذن العدد هائل، كل يوم منذ خلق الله تعالى هذا الكون إلى قيام الساعة يطوف كل يوم 70,000 ملك، فهؤلاء خلق عظيم. ومن هؤلاء الملائكة الطوافون في المساجد والطرقات يبحثون عن حلق الذكر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، يعني جلسوا معهم يحيطون بهم. ونسأل الله تعالى يجعل مجلسنا هذا منها. وذكرهم الله في من عنده. وأنت أيها الإنسان كل فرد، كل فرد من الناس في اليوم في 24 ساعة مكلف به 4 من الملائكة في نوبتين، وقت الاستلام والتسليم صلاتي الفجر والعصر. يستلم ملائكة الفجر، واحد يجلس عن اليمين واحد يجلس عن شمالك، ويسلمون العصر، ويأتي ملائكة العصر يستلمون ويسلمون الفجر. إذا صعدوا إلى السماء سألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم بهم: كيف أتيتم عبادي وكيف تركتم عبادي؟ فسيجيبون بحسب الحال التي أنت عليها. إما أن يقولوا: أتيناهم وهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون العصر. والآخرون يقول: أتيناهم وهم يصلون العصر وتركناهم وهم يصلون الفجر. أو يقولون غير ذلك بحسب الحال التي أنت عليها. فالتقارير في 24 ساعة تكتب عنك، 4 تقارير مكتوبة عنك في 24 ساعة: 2 تسجيل للصالحات، و2 تسجيل للأخطاء والعيوب. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا يخصك أنت أيها الإنسان، فكل شيء مدون. ودائما أنا أذكركم بهذه الآية: ووضع الكتاب، وهذا في يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله تبارك وتعالى سجل لكل واحد في الأرشيف، في الملفات، في السجلات. يقال للإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هل تمكن منها شيء؟ لا تستطيع. كلها واضحة وصريحة، الصوت والصورة، لا تستطيع أن تعدل ولا تبدل ولا تغير. لكن ما دمت في الحياة فإنك تستطيع أن تعدل، ما دمت على قيد الحياة تستطيع أن تغير ما كان خطأ بما كان صوابا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، من يشرك أو يقتل أو يزني، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالإنسان إذا تاب وهو في قيد الحياة فإن الله تعالى يتوب إليه. والتوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إليه أبدا ما دام في هذه الحياة. أما الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو يخطط للجريمة الثانية فهذا لا يسمى تائبا، وإنما يسمى مستهترا ومستكبرا ومعاندا. فالله تبارك وتعالى له ملائكة كرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كل كلف بعمله. وأنت أيها الإنسان انتبه لنفسك، المطلوب منك أن تؤمن بهؤلاء الملائكة وأن تستعد، لأنهم قسم منهم مكلف بك أنت شخصيا، فكن محترما ولا تسود صحائفك، فإن هذه مراقبة مستمرة عليك. وأما قوله وكتبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فأن تؤمن بما سمى الله تعالى من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بالقرآن وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب، إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان، وإيمانك بالقرآن إقرارك به واتباعك لما فيه. فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل على أنبيائه ورسله كتبا وصحفا، أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأنزل على الأنبياء صحف وكتب، صحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها، وكل نبي أنزل عليه يستنير به ويسير على وفقه ويوجه الأمة على ضوئه بما بين الله تعالى به وأمر. وخاتم هذه الكتب هو القرآن، والقرآن هو الذي كلفنا نحن بأن نلتزم به كنظام حياة، وهو النظام الكامل الشامل. فالقرآن شامل لكل ما في الكتب والصحف السابقة من الخير، ومهيمنا عليها وزيادة عليها، ف فكل ما في تلك الكتب من الخير موجود في القرآن، وفي القرآن كثير من الخير لم يكن في تلك الكتب، بل كان عليهم من الآصار والأغلال والتضييق والخناق الشيء الكثير، عقوبات جعلها الله تعالى عليهم كما حصل لبني إسرائيل من تشديد الله تعالى عليهم في كثير من الأمور، في مسائل من الطهارة، في مسائل اللحوم، وفي مسائل بعض الأطعمة ونحو ذلك. بينما جاءت شريعتنا، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله تعالى من القرآن، شريعة سمحة سهلة متكاملة وافية بكل متطلبات الحياة، فكان الهدى كله فيه، والخير كله موجود فيه، ومن ابتغى الهدى من غيره ضل. والواجب على الإنسان أن يقرأ هذا القرآن ويفهمه ويعمل به، لأنه نزل ليكون نبراسا ونظاما يسير عليه الناس في حياتهم ليسعدوا فيها وفي الآخرة. وقد بين الله تعالى أن هذا القرآن هدى وشفاء، وأنه يشتمل على الخير، كل الخير، وأنه تبيان لكل شيء، فما عليك إلا أن تفهمه وتلتزم به كنظام حياة. ولهذا مطالب كل مؤمن أن يقرأ القرآن وأن يفهمه وأن يتدبره وأن يعمل به، يقف عند حدوده ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويعتبر بقصصه ويتأمل عجائبه، واشتمل على إعجاز تحدى الكائنات أن تأتي بمثله. الوقت الذي أنزل القرآن فيه كان زمن قمة الفصاحة في العربية، فالجيل الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفصح العرب، ولما جاءهم القرآن انبهروا واستغربوا، يحاولون محاكاته ما استطاعوا، فما كان منهم إلا أن رموا النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات فيها سب، عجزوا عن أن يردوا عليه فلجأوا إلى السب، قالوا أنت كاهن، أنت شاعر، أنت ساحر، أخيرا قالوا أنت مجنون، المجنون يأتي بمثل هذا القرآن الذي عجزتم عن أن تأتوا بسورة واحدة من مثله؟ قالوا يعلمه أعجمي، في واحد أعجمي قالوا إن محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أحيانا يمر عليه وأنه يجلس عنده هو الذي يعلمه. أعجمي وعربي؟ الأعجمي هل يعلم هذا العربي الذي أنتم أهل الفصاحة ما استطعتم أن تحاكوه؟ يعني الأعجمي صار أحسن منكم؟ فتحداهم الله لو اجتمع الإنس كلهم والجن كلهم مع وسائل التقنية الحديثة والقديمة كلها على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، يعني لو تعاون الجن معهم ما يستطيعون. ثم تحداهم أن يأتوا ولو بعشر سور، وأخيرا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة. وعجز. عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم ذهب إلى مسيلمة الكذاب وأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه فسق سب آلهتهم وسفههم وإلى آخره. فصار مسيلمة يسأله عن بعض صفاته. قال عمرو بن العاص ينزل عليه وحي. قال ما هو الوحي؟ فقرأ عمرو بن العاص وهو في حال الشرك قبل أن يسلم سورة العصر. قال إنه يقول انزل عليه سورة العصر. قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلمة أنا ينزل علي وحي مثل هذه السورة، أنا أنزل عليك مثلها. قال عمرو ما الذي أنزل عليك؟ قال أنزل علي يا عمرو يا عمرو إنك وبر لك أذنان وصدر. فقال عمرو بن العاص والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. هذا وهو قبل أن يسلم. فالمشركون هكذا كان تعاملهم مع نزول الوحي. صناديد المشركين قالوا لعتبة بن ربيعة اذهب إلى ابن أخيك إن كان يريد مالا نعطيه وإن كان يريد نساء نزوجه وإن كان يريد منصبا نجعله له منصب، لكن لا يسب آلهتنا ولا يسفه أحلامنا. لما أعيتهم السبل واختنقوا ما عرفوا يردوا عليه، فذهب عمرو بن عتبة أو هو عتبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إن قومك أرسلوني إليك ويريدون منك أن تقبل منهم أن يملكوك عليهم ويزوجوك ويعطوك من المال ما شئت وتترك هذه المسائل، نحن كلنا ماشيين سوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني. فقرأ سورة فصلت حاميم، سورة فصلت. فلما وصل إلى قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقام عتبة بن ربيعة وقال أسألك بالرحم، أسألك بالرحم، توقف خشية أن ينزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لأنهم أعرضوا، وهذا من جنس ما فعله عاد وثمود مع هود وصالح عليهم السلام. فكانوا يدركون بأن الأسلوب الذي جاء به القرآن واللغة التي جاء بها القرآن هي لغة عربية أصيلة، لكنها ليست من جنس ما يتكلمه، هي ليست من على مستوى صياغة وبلاغة ما يعرفه الناس. وعمرو بن جهل الذي يسمى أبو جهل لجهالته بالحق وعناده، قيل له أتقول إن محمد كاذب؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض الناس ببعض الدعوات، ومنهم هذا الرجل. وكان أبو جهل يعرف أوقات يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي ويجهر بالقراءة، فيذهب أبو جهل وبعض أعيان المشركين يقفون وراء السور يستمعون للقرآن ويعجبون به. فقيل له: لما لا تؤمن؟ قال: والله نعلم أنه على حق، لكن يقول: نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، سقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا، لكن أن يكون منهم نبي فمن أين لنا أن يأتي نبي منا؟ فمن أجل هذا رفض حسد، لأنه يشعر بأن بني هاشم ارتفعوا عليهم، وهم كلهم من قريش، لكن ما يريد هذا الفخذ أن يكون أعلى منهم. فالدافع وراء رفضهم هو الحسد، وإلا فيعلمون أن القرآن حق، وأنه جاء من عند الله تعالى، وأن الله تبارك وتعالى أنزله وتكلم به على الحقيقة، لكن لا يريدون أن يشعروا بالهزيمة، لأن لهم مكانة بين العرب ومنصب وجاه، فيشعرون أنهم تابعين لهذا الرجل، فيحسون بشيء من الغضاضة بسبب جهلهم وعبث الشيطان برؤوسهم. فالقرآن هو كلام الله جل وعلا تكلم به على الحقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. فنؤمن بالقرآن، ونؤمن بلزوم الالتزام بالقرآن كمنهج حياة، عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. القرآن هو نظامنا، نحن أهل الإسلام، النظام الإسلامي لأمة الإسلام هو القرآن. ولهذا ينبغي ويلزم كل أب وأم أن يعلموا أولادهم القرآن، ويحرصوا على أن يحفظوهم إياه منذ نعومة أظفارهم، ليكون هو قائدهم ودليلهم ومرشدهم إلى الحياة السعيدة، وهو المحصن لهم من الويلات والشبهات والكوارث التي تحصل في مستقبل الحياة. وأما غيره من الكتب الأخرى السابقة فلا يتحاكم إليها ولا يرجع إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قطعة من التوراة، فغضب عليه وقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فموسى عليه السلام لو كان حيا لاتبع محمد، كما أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان وقبل قيام الساعة فإنه سوف يحكم بالقرآن ويطبق القرآن على أتباعه، ويكون هو ممن أسلم واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر من أمة محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى